فإذا فعل هذا يعني هذا الموقف تذكره هود بن ربيعة وكان صحابيا بهذا، فيه دليل على استعمال الماء ورش الماء على الطلاب إذا ناموا ونعسوا من باب أولى. إذا كانت مداعبة الصبي يجوز، فكيف ب يعني رش الماء عليهم لأجل مصلحة شرعية كهذا؟ لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وللرجل إذا قام من الليل، رحمه الله امرأة قام من الليل فيقول أهله فلم تستيقظ فنضح في وجهها الماء، طبعا ما أصب الماء نضح فرش الماء فيها طبعا فوائد شرعية بالنسبة لمثل هذه المجالس، وفي جلوس الصغار مع الكبار هذا من الخطأ الشائع في التربية، أن يأتي الصبية أو كذا يا ولد روح في ضيوف ما تجلس مع الكبار، ما هذا غلط. أولا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حتى الصبيان يأتون يبكون في مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ابن عباس كان يصلي والصبيان كانوا يصلون مع أشياء كثيرة، والجلوس في مجالس الرجال تجعله رجل وتهذبه. ومن الأمور المهمة لا بد أن ننظر دائما للنصوص بفقه، أن هذا فيه تعود في تدرب على الخير، في مصلحة لهذا الصبي، في دعوة صالحة، في قدوة حسنة، في نزول رحمات رب العالمين. هذه الأشياء يعني ليس من شرط أن يأتي الصبي ويصلي فقط، هو جاء لأجل الصلاة، لا، في أشياء كثيرة يأخذها الصبي، يحب المسجد كذا. في بعض الناس يعني يقول ما دخل المسجد 60 سنة، والسبب في هذا إيش؟ إنه دخل وهو صبي صغير وصفع كف واحد من الصبيين فخرج من المسجد فلم يعد بعد ولا 60 سنة عياذا بالله، فمن يتحمل اسم هذا؟ فعموما ينبغي أن يكون هناك فقه لهذه الأمور. في طهارة لعاب وصول الآدمي ينبغي أيضا اعتبار التمييز في سماع الصبي، هذا سن متى يعني يصح سماع الصبي؟ وقال أنا ابن 5 سنين يعقل، يعني يميز هذا. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. جابر بن عبد الله رحل في طلب العلم شهرا إلى عبد الله بن أنيس، وذلك أنه بلغه حديثا عنه فقدم إليه إلى الشام، وعبد الله بن أنيس لما ذهب جابر أرسل عبد الله بن أنيس وقال قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله قال نعم، فخرج فاعتنقني وقال حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي سؤال